لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة في الأحكام المتعلقة ببيع الأشجار التي فيها ثمر، هل تكون الثمرة من نصيب البائع أم تكون من نصيب المشتري؟ ومر بنا في قراءتنا في الليلة الماضية، إذا باع دارا ماذا يدخل في الدار وماذا والذي لا يدخل، فقلنا يشمل البناء ويشمل الأرض ويشمل الشيء الثابت، وأما الشيء الغير ثابت فإنه لا يدخل إلا إذا اشترطه المشتري. وقراءتنا في هذه الليلة، إذا باع أو وهب أو أوقف نخلا ماذا يدخل وماذا لا يدخل؟ نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع أو وحب أو رهن نخلا تشقق طلعه. ومن باع، يعني باع هذا النخل، أو وهب النخل لفلان من الناس هبة، أو رهنه في عملية بيع، في عملية صفقة، وقال البائع لابد من رهن فرهن فرهنوا هذا النخل. فالنخل فيه ثمر، لمن تكون الثمرة؟ نعم. تشقق طلعه ولو لم يؤبر. تشقق طلعه يعني قبل التأبير، قبل التلقيح، لكن التأبير حان وقته، يعني تشقق طلعه. وتشققه لبداية التأبير. نعم. ولو لم يؤبر ولو يعني النخل قد تشقق طلعه، سواء أبره أم لم يؤبره، لأن التشقق لبداية التأبير. نعم. فالثمر للبائع. فالثمر للبائع إذا باع النخل وقد تشقق طلعه، أبره أو لم يؤبره، ومعنى التعبير التلقيح، فالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. يبين لنا رحمه الله هذه الأحكام لأجل ألا يحصل منازعة. فأنا اشتريت النخل وفيه الرطب، أنا أقول لي، البائع يقول لي هذا لي، فيحصل عندنا نزاع. فيبين لنا إذا اشترى نخلا قد تشقق طلعه، الطلع اللي في الكافور قد تشقق، أبر أو لم يؤبر، لأن التشقق للتهيئ للتأبير، فهو فالثمرة التي عليه للبائع إلا إذا اشترطها المشتري. نعم. لبائع مبطن إلى الجذاب، يبقى إلى الجذاب، ما يقول يلا مثلا أنا شد أنا بعت عليك ولازم أن تأخذ، لا، إذا أخذه فسد، فيبقى إلى الجذاب إلى أن يحصل قطع العذر من نهاية. نعم. إلا أن يشترطه مشتري، إلا إذا اشترط المشتري، المشتري قال أنا بعت، أنا اشتريت، لكن أنا أشرط عليك أن الثمرة التي على النخل من اختصاصي وداخلة في البيع، ووافق على ذلك المشتري ووافق على ذلك البائع فهي له، يعني للمشتري. وأما إذا لم يحصل اشتراط فإذا كان قد تشقق الطلع أبر أو لم يؤبر فالثمرة للبائع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها. ومثل البيع هذا إذا كان الإنسان متهب، يعني جاءته هبة، ومثله إذا كان بطريق الرهن. فالمعتبر عندنا التشقق، تشقق الطلع، سواء أبر أو لم يعبر. فإذا كان الطلع قد تشقق فهو للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تعبر. وش قلنا معنى تعبر؟ التلقية، التعبير. الآن أرباب المزارع يقولون لقحنا أو لم نلقح حتى الآن، فالتعبير بمعنى التلقيح. نعم، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. من ابتاع نخلا بعد أن تعبر فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم، والتعبير التلقيح. والتعبير بمعنى التلقيح. نعم، وإنما نص عليه: والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا. إذا حصل التشقق أرباب المزارع عرفوا يذهبون ويؤبرون النخل، لأنه إذا تشقق وبقي فترة دون التعبير يؤثر ذلك وقد لا يجدي. فقال هنا يعني ذكر التشقق لأن التشقق لبداية التأبير. نعم، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة. وكذا لو صالح بالنخل، عندهم مشكلة مالية، وقال لإنهاء المشكلة النقل الفلاني لك. طيب، رضوا بهذا. النخل فيه ثمرة، فننظر إذا كان قد تشقق الطلع فهي لمن؟ للبائع، لصاحبها الأول. وإذا كان لم يتشقق فهي للمشتري، يعني لمن كانت له بعد الصلح. وكذا لو جاءته بكونها جعلة. نعم، وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو جعله أجرة، يعني وصل إليه عن طريق الشراء، وصل إليه عن طريق الصلح، وصل إليه جعلا وصل إليه أجرة، وصل إليها صداقا، وصل إليه عوض خلع. فالمعتبر عندنا التشقق، أبر أو لم يعبر. فإن كان قد تشقق فهو لمن انتقل إليه، فإذا كان قد تشقق فهو لصاحبه الأول، وإذا كان لم يتشقق فهو لمن انتقل إليه. نعم، وكذا أو صداقا أو عوض خلع بخلاف وقف ووصية. يعني المرأة أو وليها، قالوا نريد صداق المرأة كذا نخلة. وكثيرا ما يمر مثلا عندنا في الصكوك لمن لديهم مزارع أو كذا، إن فلانا أمهر زوجته فلانة كذا نخلة. فإذا كان هذا النخل قد أبر فهو من اختصاص صاحبه الأول، وإذا كان لم يعبر فهو من اختصاص من انتقل إليه، إلا إذا وجد شرط. إذا وجد شرط فعلى هذا الشرط. نعم، بخلاف وقف ووصية أو عوض خلع. امرأة عندها زوج وتريد أن تتخلص منه. طلبت منه الطلاق أبا، قال أني دفعت مهر، قالت أعطيك النخل الفلاني لأجل أن تخلعني عليه. وافق على ذلك، وافق على الخلع، على الخلع يعني انتهى عقد الزواج لا بالطلاق، لأن الطلاق على غير عوض، وإنما بالخلع على هذا العوض. نعم. بخلاف وقف ووصية. بخلاف وقف، ما معنى العبارة هذه بخلاف وقف؟ قال إذا باع، إذا رهن، إذا صالح، إذا أتاه عن طريق الجعل، إذا أتاها عن طريق الصداق، إذا أتاه عن طريق الخلع، فالمعتبر عندنا التشقق، أبر أو لم يؤبر، فإن تشقق فهو لصاحبه الأول، وإن لم يتشقق فهو للأخير. طيب، قال بخلاف وقف، وش معنى العبارة هذه؟ يعني الوقف لا يشترط فيه هذا، يعني الوقف لا ننظر عبر أو لم يؤبر، لا، يعني لو أوقف 10 نخلات ما قال، ما يمكن يقول إن اللي عليها الطلع هذه وقد تشقق ما أوقف ثمرتها، أوقفت الأصل، لا، الوقف الثمرة تابعة للأصل في الوقف وفي الوصية. الوقف قلنا أمس عقد لازم، الوصية عقد جائز، يعني يجوز أوصي اليوم. قلت لكم أمس في درسنا، قلت يجوز أوصي اليوم، زين بكرة أوصي لعمر، بعده لخالد، بعده لبكر أوصي، لكن إذا قلت وقف خلاص، تحبيس الأصل، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا وقف نخل تبعت الثمرة الأصل، أبر أو لم يؤبر. وأما إذا باع أو رهن أو صالح أو جعله صداق أو جعلته عوض خلع أو كذا، فهذا إن أبر فهو لصاحبه الأول، وإن لم يؤبر فهو لمن انتقل إليه. نعم. بخلاف وقف ووصية. نعم. فإن الثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر. يعني إذا كان وصية، قال فلان من الناس النخل الفلاني بعد وفاتي لجمعية البر، لجماعة تحفيظ القرآن، للفقراء، للمعوزين، للأرامل، لكذا لكذا، فإذا مات تلزم الوصية وتكون الثمرة التي عليها تبعا للأصل. وكذلك إذا وقف، وقف على الأقارب، على الفقراء، على طلبة العلم، على كذا على كذا، فإن الثمرة تدخل. أما ما أشرنا إليه سابقا من صلح أو جعل أو صداق أو خلع أو بيع أو هبة أو رهن، فإنه إذا أبر فله حكم، وإذا لم يؤبر فله حكم آخر. نعم. كفسخ لأيب ونحوه. وكذلك أي النخل، يعني مثل النخل شجر العنب، إذا كان فيه ثمر، وشجر التوت، وشجر الرمان، وشجر التين، قال جميز شجر التين، فله نفس الحكم. نعم. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره كجميزة من كل شجر لا قفر على ثمرته. الجميز هو التين الحلو. نعم. من كل شجر لا قفر على ثمره. نعم. فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة، إذا بيع بعد ظهور الثمرة فهي للبائع، وإذا بيع قبل بدو الثمرة وظهورها فهي للمشتري، إلا إذا حصل شرط. إذا قال البائع مثلا بشرط أن تبقى الثمرة لي فهو على شرط، إذا قال المشتري بشرط أن تكون الثمرة الموجودة لي فهو على شرط. نعم. فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه، وكذا ما ظهر من نوره، نوره يعني من زهرة، من اللي يظهر من الزهر كالمشمش كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه، جمع كم وهو الغلاف، الورود وغير ذلك والبنفسج. نعم. جمع كم وهو الغلاف كالورد والبنسج والقطن والبنسج والقطن والقطن الذي يحمل كل سنة. نعم. يحمل في كل سنة. نعم. لأن ذلك كله، لأنه إذا ظهر من أكمامه بمثابة تشقق الطلع. نعم. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نهو العنب والتوت والمشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن والورح، فلمشتري إذا كان قد ظهر من أكمامه، إذا كان قد تشقق، إذا كان قد بدا وظهر فهو للبائع، وإذا لم يكن ظهر بعد فهو للمشتري. نعم. فلمشتري ونحوه لمفهوم الحديث السابق في النفس. نعم. وما أداه فبالقياس عليه. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعد ثمره ولو من نوع واحد فهو للبائع. نعم. ولو من نوع واحد فهو لبائع وغيره لمشتري. نعم. إلا في شجرة إذا كان شجرة مثلا، يقول مثلا إذا كان عندنا مجموعة شجر ظهر في البعض ولم يظهر في البعض الآخر، فما ظهر فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري، إلا إذا كانت شجرة واحدة ظهر في بعض أغصانها ولم يظهر في البعض الآخر فهي، فالذي لم يظهر تبع لما ظهر وتكون للبائع بكاملها. أعد العبارة. وإن تشقق أو ظهر بعد ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع. يعني عندنا نقول مثلا 50 شجرة 25 ظهر وبدا وتشقق، و25 لم يظهر شيء تأخر، فالذي ظهر وبدا وتشقق للبائع، والذي لم يظهر ولم يتشقق فهو للمشتري. 25 الأولى للبائع و25 الثانية للمشتري، يعني الثمرة، إلا إذا كان شجرة واحدة فيها 10 أغصان، 5 بدا وظهر وتشقق، و5 لم يظهر ولم يبدو ولم يتشقق، فإن الشجرة جميعا ثمرتها تكون للبائع لوجود التشقق في بعض أغصانها. نعم. فهو لبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه، والكل السقي ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. عندنا مثلا الأشجار باقية وقلنا الثمرة تبقى، ما يلزمه بنزعها إلا وقت الجذاب. طيب موضوع السقي، قال لكل واحد منهما السقي ولو تضرر الآخر، يعني إذا كان صاحب الثمرة من مصلحته أن يسقي ولو تضرر الأصل فصاحب الثمرة يسقي، وإذا كان صاحب الأصل من مصلحته أن يسقي ولو تضرر صاحب الثمرة فهو يسقي، ولكل من البائع أو المشتري السقي سواء تضرر الآخر أو لا، فلا ينظر إلى التضرر، فالسقي مطلوب إذا كان لأحدهما فيه مصلحة. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار. الآن مسألة جديدة، نريد نبيع أشجار العنب، نقول لمن الطلع اللي عليها العناقيد هذه؟ لمن نريد نبيع أشجار التفاح؟ فالتفاح اللي ظهر الثمرة لمن نريد نبيع؟ النخل الرطب لمن؟ هذا انتهينا منه، قلنا إن تشقق فهو للبائع وإن لم يتشقق فهو للمشتري. الآن عندنا بيع ثمر فقط، الأصل ما في بيع، نبيع الثمرة فقط، نبيع الرطب اللي على النخل فقط، نبيع ثمرة التفاح، ثمرة العنب، ثمرة القتة والخيار، ثمرة البصل والكرات والفجل والبطاطس وإلى آخره. البيع للثمرة فقط، فمتى يجوز بيعها ومتى نقول إن البيع في هذه الفترة لا يجوز؟ البيع الآن للثمرة فقط. في الأصل يعني في السابق القاعدة اللي مرت بنا والأحكام اللي مرت بنا، إنسان يريد يبيع بستان، إنسان يريد يبيع الأشجار والثمرة اللي عليها، فهل تكون لهذا ولا لهذا؟ الآن لا، البيع للثمرة. متى نأذن لصاحب البستان ببيع الثمرة؟ لا الأصل، الأصل ما يباع، وإنما يبيع الثمرة، يبيع الرطب اللي على النخل، يبيع العناقيد اللي على أشجار العنب، يبيع الكرات والفجل وإلى آخره، متى يؤذن له في ذلك؟ نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لأنه قد يعترضها ما يعترضها قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح بالنسبة للنخل أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو تصفر، هذا هو بداية بدو الصلاح. أما إذا باعها وهي بلح يمكن يعترضها ما يعترض وتذهب ولا يستفيد منها، فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. ومعنى يبدو، ما معنى يبدو؟ لا، ما معنى كلمة يبدو؟ يظهر. هل اليوم يبدو كله أو بعضه؟ وما بدا منه فلا أحله. يبدو بمعنى يظهر. نعم. نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى البائع ونهى المشتري عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. والنهي يقتضي الفساد. نعم، النهي يقول عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث ولا يباع، لأنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، والنهي يقتضي فساد البيع إذا لم يلتزم به الإنسان. نعم. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه. الزرع الآن الثمرة تبدو، الزرع يشتد الحب يقوى، بدل ما يكون لين يشتد ويقوى. نعم. لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يذهب. نعم. وعن بيع السنبل حتى يبيت. نهى عن بيع النخل حتى يذهب يعني يبدو صلاحه، وعن بيع السنبل حتى يبيض يعني ييبس. نعم. حتى يبيض ويأمن العاهة. نعم. نهى البائع والمشتري. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمشتري. نعم. ولا تباع رقبة وبقل ولا قثاء ونعري. الرقبة المقصود بها الجث، الجث اللي يحصد. نعم. ولا وبقل المقصود به كرات، بصل، نعناع، بقدونس، كسبرة، كذا كذا، بقول اسمها. نعم. ولا قثاء ولا قثاء المعروف. نعم. كالباذنجان. نعم. دون الأصل، دون الأصل ما يباع دون الأصل. نعم. أي منفردة عن أصولها. نعم. لأن ما في الأرض مستور مغيب. نعم. وما يحدث منه معدوم. ما ندري وش يحدث منه. نعم. فلم يجز بيعه. نعم. كالذي يحدث من الثمرة. نعم. فإن أبيع الثمرة قبل بدو صلاحه بأصوله أو الزرع الأخضر بأرضه. نعم. أو أبيع لمالك. نعم. إذا بيع بأصوله. نعم. أو أبيع لمالك أصلهما صح البيع. نعم. أو أبيع قفاء ونعبه مع أصله صح البيع. نعم. لأن الثمر إذا أبيع مع الشجر والزرع إذا أبيع مع الأرض يدخل دخل تبع. يدخل تبع. نعم. دخل تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر. نعم. وإذا أبيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري ويتولى ما اشتراه. ويتولى ما اشتراه. نعم. التسليم على الكمال. نعم. إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحه. نعم. الزرع قبل اسداد حبه بشرط عندنا الفقر. مسألة جديدة. يقول الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها والزرع لا يباع قبل اسداد حبه إلا في مسألة واحدة. إذا كان بحصدها الآن فنقول تفضل. إذا كان بيشتري الرطى مثلا الزنيان اللي على النخل أو بيشتري الزرع ويجيب مثلا حصاده ويحصده الآن لأن عنده مواشي يريد يستخدمه على خير نقول لا حرج في ذلك. أما إذا كان يدعه حتى تبدو الثمرة أو يدعه حتى يبدو ويشتد الحب لا لأننا لا ندري ماذا يقول إليه هل تصيبه عاهة أو لا. فنستثني من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ونستثني من بيع الحب قبل اشتداده إذا اشترطنا عليه الآن يقوم بحصاده. طيب وش يريد منه الآن؟ قال يريد عنده بقر عنده غنم عنده بعريد عنده مواشي عنده دواجن يريد يجعله علف لها فلا حرج في ذلك إذا كان اشترط عليه أن يأخذه الآن فلا غرر لدينا. وأما إذا باعه واشترط عليه البقاء فإن هذا فيه غرر فقد يصيبه عاهة وقد يعتريه ما يعتريه. نعم. إلا إذا نعم. إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اسداد حبه بشرط القطع في الحال. بشرط القطع في الحال. عنده نخل والزنيان موجودة فيها ولم يبدو حتى الآن صلاحها لكن قال أنا بشتريها. طيب ماذا تريد منها؟ قال أنا عندي غنم أبيها طعام للغنم أبيها طعام للإبل أبيها طعام للبقر أريد الزرع علف إلى آخر. فإذا اشترى هذا الشيء وهو لا يريد بقاءه وإنما يريد أخذه فلا حرج في ذلك إلا إذا كان ذلك حيلة. إلا إذا كان ذلك حيلة فلا يجوز. كيف يكون حيلة أيها الأحباب؟ حيلة أنا اشتريت النخل قبل أن يبدو صلاح بشرطي أن أقطعه ثم بعد ذلك كنت أخليه يوم يومين أسبوع عشرة أيام شهر فبدأ الصلاح. فأنا حينما اشتريته والتزمت بقطعه كنت مضمرا في نفسي أن أبقيه فهذا لا يجوز لأنه احتيال على النص. أما إذا اشتريته وأزمعت وشرط علي القطع وأزمعت على القطع فلا حرج في ذلك. وإذا تركته وكان تركي إياه حيلة يعني اشترط علي أني أقطع والتزم وأنا أضمرت في نفسي أني سأدعه ولا أقطعه فهذا يعتبر من الحيل من الحيل على النصوص الشرعية التي لا تجوز. فخلاصة الأمر أن نقول إذا باع قبل بدو الثمرة قبل بدو الصلاح وقبل أن يشتد الحب بشرط القطع جاز ذلك إذا لم يكن حيلة. كيف يكون حيلة؟ إذا التزم بالشرط إلا أنه لم ينفذ. نعم. بشرط القطع في الحال فيصح إن انتفع بهما لأن المنع من الموت إن انتفع بهما. وش نفهم من عبارة المؤلف رحمه الله قوله إن انتفع بهما؟ يعني أنا بعت على زيد من الناس انتفع، بعت على خالد من الناس ما انتفع. كيف ذلك؟ زيد عندما بعت عليه واشترطت عليه القطع في الحال، أنا أعرف عنده زريبة فيها غنم، عنده صندقة فيها مثلا إبل، عنده حوش في بقر، عنده يبي ينتفع بها. لكن خالد عندما بعت عليه ما عنده هذا ولا ذا، يريد أن يبقى علشان يبدو ثمره ويروح يبيعه في السوق، يحطه في اسطول ويبيعه في السوق. هذا فقال إن انتفع، إذا اشترط عليه القطع في الحال فلا حرج إن انتفع، يعني عنده بقر عنده